هل الضرب على وجه جائز؟ هل الضرب على وجه جائز؟ سامحك الله. الله يسامحك. ما تعرف انه هذا فيه مخالفة صريحة للحديث؟ لا تقل. لا تعلم أن فيه مخالفة صريحة للحديث لا تضرب الوجه ولا تقبح؟ جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.